أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ

ما أنفقتم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله.